بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من سوق الجنة. تعالوا معنا لنأخذ نصائح طيبة. أنصحك وأنصح نفسي أخي الكريم، إذا أردت أن تنام توضأ. أتوضأ لكي أنام؟ نعم، أنا أعلم أن الوضوء للصلاة والوضوء للنوم أيضا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا توضأ ونام فتحرك بالليل ودعا ربه استجاب الله دعاءه، لأنه نام على طهارة. عجيب، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه أبو داود وصححه الألباني عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يبيت على ذكر الله طاهرا فيتعرى من الليل فيسأل الله خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. كلمة فيتعرى من الليل أي يستيقظ، يعني يعري عنه النوم يستيقظ. ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا، يعني يتوضأ ويسبح يستغفر حتى يأتيه النوم. انظر إلى الأجر الذي يأتيه إذا انقلب بالليل فاستيقظ، قام ودعا: اللهم اغفر لي، اللهم ارحم، يستجيب الله دعاء. اللهم ارزقني، اللهم سدد ديني، يستجيب الله دعاء. اللهم اشفني واشفي مرضاي، اللهم اغفر لفلان واهد فلان، يستجيب الله دعاءه بسبب أمرين: أنه نام متوضئا، وظل يسبح ويذكر الله حتى يأخذه النوم. أيضا إذا توضأت ونمت كلف الله بك ملكا يدعو لك لأنك نمت على طهارة، والدليل على ذلك ما رواه ابن حبان وحسنه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهروا أجسادكم طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. من الذي يقول؟ إنه الملك يدعو لك لأنك نمت متوضئا. ومعنى الحديث أن الإنسان إذا نام متوضئا أرسل الله ملكا فبات في شعاره. ما معنى شعاره؟ أنت تلبس أخي الكريم ثوبين، الثوب الفوقاني اسمه دثار، والثوب التحتاني الملاصق للجسد اسمه شعار، لأنه يلاصق أو يلامس شعر البدن. فيأتي الملك فيدخل في شعارك، أي بين ثوبك وجلدك، ويظل يحفظك من الشياطين. فإذا انقلبت يمينا أو يسارا دعا لك الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. انقلبت يسارا: اللهم اغفر لعبدك إنه بات طاهرا. يدعو لك الملك لأنك نمت متوضئا. إذن الليلة إن شاء الله إذا ذهبت إلى فراشك ماذا ستصنع؟ ستتوضأ وتنام متوضئا إن شاء الله تعالى. ما رأيك في هذه النصيحة؟ جميلة. طب خذ نصيحة أخرى: إذا توضأت في أي وقت صلى ركعتين سنة الوضوء. تعرف لماذا؟ لأن كان في واحد من الصحابة رضي الله عنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يمشي أمامه في الجنة، فسأله: لماذا تمشي أمامي في الجنة؟ هل هناك عمل تداوم عليه جعلك تنال هذه المرتبة؟ قال: نعم يا رسول الله، ما توضأت أو تطهرت في ليل أو نهار إلا صليت ركعتين سنة الوضوء، قال: بها نلت الجنة. من هو هذا الصحابي الجليل؟ سنعرفه من هذا الحديث. ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهما عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار، أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. انظر إلى بلال رضي الله عنه كيف فعل بسبب ركعتين سنة الوضوء دائما سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه أي صوتا عليه في الجنة، اللهم ارزقنا وإياكم الجنة. وأقول لك أخي الكريم، من توضأ فأسبع الوضوء ثم صلى ركعتين بخشوع كان ذلك سببا في دخوله الجنة. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. الله أكبر، يقبل بقلبه، تتوضأ وتصلي ركعتين وتقبل بقلبك على الله، بجوارحك، بشعورك وإحساسك، تكبر فتعظم الله، تقرأ فتعظم كلام الله، تركع فتخضع لله، تسجد فتخشع لله جل وعلا، تقول التحيات فتقدم تحية لله، تحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تحية للمؤمنين، تحية لنفسك، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تحية للنبي عليه الصلاة والسلام، السلام علينا، تحية لنفسك، وعلى عباد الله الصالحين، تحية لعباد الله الصالحين. الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة تربط القلب بالرب جل وعلا، الصلاة هدية من الله لعباده. اعلم أنك إذا خشعت في صلاتك نهتك الصلاة عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تطهر القلب، تنقي السريرة، الصلاة تجعلك تعيش بشعورك وإحساسك مع الله. ولذلك فرض الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات في الإسراء والمعراج، وفرض بقية الأمور على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض بواسطة جبريل عليه السلام. لماذا؟ قال العلماء: لأن الصلاة إذا صلاها العبد بصدق وإخلاص سمت روحه، فرقت سماء بعد سماء حتى تصل إلى السماء السابعة، فتقف روحه أمام الله فتتملى من نور الله جل وعلا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فترجع الروح إلى صاحبها فيخرج من الصلاة بغير القلب الذي دخل فيه. الصلاة تكفر الذنوب وتمحو الخطايا، كما ثبت عن الحبيب صلى الله عليه وسلم بسند حسن: تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون أي من الذنوب فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها. فينام العبد ولا سيئة عليه. أيها الأحباب الكرام، عرفتم فالزموا. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضي المهيمن.